التي تفضلها على كثير من النساء، وهذا الذي جعل ابن كثير يقول الخلاف شديد بين العلماء. فعائشة لما جاء عمرو بن العاص كما في الصحيح أنه بعدما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات السلاسل وأمره على أبي بكر وعمر وعبيد بن الجراح، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحب الناس إليه أنا وأمر على أبي بكر وعمر وأبي عبيدة. فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. صدر الباب بعائشة رضي الله عنها وأرضاه. وأيضا من الدلائل الظاهرة جدا على فضل عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ما كان يريد أن يمرض إلا في بيت عائشة، ويقول أين أنا غدا، أين أنا اليوم، أين أنا غدا. فشعرنا منه وعلمنا أنه يريد أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها وأرضاه. جاء نساء النبي يشتكين عائشة يقولون قلنا لفاطمة بنت محمد، يعني نناشدك الله في عائشة بنت أبي قحافة الهدايا، كان صحابة رسول الله مما يعلمون من حب رسول الله لعائشة ما يبعثون بالهدايا إلا في ليلة عائشة، فتكون الحظوة كل الحظوة لمن؟ لعائشة، وهم يفعلون ذلك ما يفعلون ذلك إلا لعلمهم بحب النبي لعائشة. فغرنا كثيرا زوجات النبي، فوسطنا فاطمة رضي الله عنها فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أزواجك يناشدنك الله في ابنة أبي قحافة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة تحبي أباك؟ فقالت نعم. فقال إن كنت تحبيني فلا تكلميني في هذه، يعني لا تعاتبيني على من؟ على عائشة. فعرفت فضلها، فلما خرجت ذكرنا لها ما ذكرنا من فعل عائشة أو من فعل الناس عند عائشة، فقالت والله لا أكلمه مرة أخرى على عائشة. انتدبنا زينب، فدخلت زينب تنافح عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب هذه خالة النبي أو ابنة عم النبي أو بنت خالة النبي، أي الزيانب؟ نعم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت تناشد النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة أبي قحافة واشتدت على عائشة في القول. وانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لعائشة أن تنتصر لنفسها، لا يحب الله الجهر من السوء، وأيضا أن الله جل وعلا يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. فقالت عائشة، انظروا إلى أدب عائشة وهذا الذي جعلها ترتقي المكان أو الحظوة العظمى عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالت بقيت أرقب طرف عين النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمح لي في الرد أو لا يسمح. انظروا إلى الأدب الجم من عائشة مع أنها تنتقد بانتقاد لاذع ويشتد عليها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنا أسكت، وأنظر إلى عين النبي هل يسمح لي بالرد ولا ما يسمح. قالت ففهمت، وأيضا هذه من الملاطفة العظيمة بين عائشة وبين النبي، وأنها كانت تفهم النبي حتى بالإشارة. قالت ففهمت بأن النبي قد سمح لي بالإيه؟ بالرد. فقالت فأعطيتها فوفيتها، يعني سكتت زينب لما دخلت عائشة عليها ما تكلمت ببنت شبه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا معجبا بفصاحة عائشة، فقال إنها بنت أبيها، أو قال في رواية أخرى إنها بنت أبي قحافة، ردا وبيانا لفضل عائشة وفصاحة عائشة رضي الله عنها وارضاها. عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت من الزاهدات العابدات الفاضلات الفضليات الفقيهة الحميرات، شطر العلم يؤخذ من فم عائشة رضي الله عنها وارضاها، بل ما من مسألة خفيت على صحابة رسول الله إلا وكانوا يذهبون إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكانت تقول غير مترفعة لكن تقول الحقائق على الخبير سقط على من؟ عليها. ولذلك قال أبو موسى الأشعري والله ما اختلفنا في شيء إلا ورجعنا إلى عائشة فوجدنا العلم عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكما قلت كانت عالمة فقيهة وكانت زاهدة عابدة تقية صوامة قوامة، كانت في ذات ليلة قائمة أو في يوم من الأيام صائمة، بعث إليها عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير بين أفاضل المسلمين مكانه ابن أسماء ماشي وابن اختها، لا عبد الله مش من العشرة المبشرين، ابن واحد من العشرة المبشرين جزاكم الله خير. ها نعم ها احسنت، والله ما رأيج احمد، خلاص احمد فات من القوس ضرب الطلقة وانطلق. ها محمد انور احمد عمال يضرب نيران قوية جدا، هي صحيح هو هذا الذي اريده، ما احد في التاريخ، انت مدرس تاريخ، نعم هذا هو صحيح، هذا الذي يبعد كثيرا عن الناس ان عبد الله بن الزبير كان من الخلفاء، هو من الخلفاء وكانت خلافاته خلافة صحيحة وقد بايعوه على الخلافة في مكة، ولذلك ويعني عليه من الله ما يستحق الذي قتله وهو يعني صامدا في الكعبة وعلقه بعدما صلبه، عليه من الله ما يستحق. وأرجو أن أقول ما قاله الذهبي ويحفر بماء الذهب، الذهبي يقول ونتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل، من؟ الحجاج عليه من الله ما يستحق. فعبد الله بن الزبير لما استلم الخلافة بعث إليها بأموال كثيرة، أم من أمهات المؤمنين، وبعث إلى أمهات المؤمنين فأخذ المال وكانت صائمة. يعني قالت المولاة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت ما سقط حاجب الشمس إلا والمال قد انفض، انتهى، إلا وقد نفد عن بكرة أبيه. فقلت لها يا عائشة ما تركت لنا شيئا نفطر به؟ قالت لو ذكرتيني بذلك لفعلت، يعني لو ألقيت درهما أو درهمين حتى نفطر به. فانظروا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها يأتيها المال وتنفق. ولذلك يعني قال عبد الله بن الزبير في رواية أنه بعدما بعث عليها بالمال مرة ثانية وثالثة وهي تأخذ المال وتنفقه في سبيل الله، قال والله لأحجرن عليها. وهذه كلمة ليست بلهينة، على من هذه؟ على من؟ على عائشة حب رسول الله، على عائشة أم المؤمنين، على عائشة الفقيهة اللبيبة القريبة. فعبد الله بن الزبير قال والله لأحجرن عليها، كأنه يقلل من عقلها، يعني استغفر الله، حاشاه أن يقول ذلك أو يفعل ذلك، وحاشاها أن يكون لها ذلك. فهي الفقيهة الحميراء رضي الله عنها وأرضاها. فلما سمعت بمقولة عبد الله بن الزبير قالت نظرت لله ألا أكلمه، فنظرت ألا تكلمه. فكاد يقتل الزبير بعدما علم بهجر عائشة لا، كاد يموت. فوسط مشارق الأرض ومغاربها في مكة حتى ترضى عنه عائشة، فلم ترضى عنه عائشة. ثم كاد لهذا الموقف، جاء لأفاضل الصحابة فقال لهم يعني اشفعوا لي عند عائشة، فدخلوا عليها فقالوا السلام عليك يا أم، فقالت عليكم السلام، فقالوا ندخل، قالت ادخلوا، وكان عبد الله بن الزبير خلفهم، قالوا ندخل جميعا، فهي تسكت وتقول ادخلوا، قالوا ندخل جميعا، جميعا ثلاث مرات، قالت ادخلوا جميعا، إذا أذنت لمن؟ لعبد الله بن الزبير. فلما دخلوا عليها وجلسوا يتكلمون قالوا يا أم المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم الهجران، وأتوا بالأحاديث التي ذا، قالوا لا تكلموني في هذه المسألة، إن النذر أمر شديد وأمر عصيب. فقام الزبير باكيا ثم دخل عليها خدرها. أيصح أن يدخل عليها خدرها على أم المؤمنين؟ ها؟ نعم خالته. فدخل عليها عبد الله بن الزبير، دخل على عائشة فاحتضنها وقبل يدها وقبل رأسها وهي تبكي وهو يبكي ويقول سامحيني سامحيني، فعفت عنه رضي الله عنها وأرضاه. الغرض المقصود أن العلماء نظروا في فضل عائشة وفضل خديجة فقالوا نجمع بين القولين، أما خديجة فهي أفضل النساء أو أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث أو مع البعث، لأنها ماتت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي وقفت بجانبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أم حنون، فكانت هي رضي الله عنها وأرضاه فوقفت معه حين أرسل إليه وأخذته إلى ورقة بن نوفل، وكانت تدافع عنه بمالها وشفقتها ورأفتها ورحمتها، وقفت معه وقفة شديدة عظيمة كبيرة حملها لها النبي صلى الله عليه وسلم وفاء لها. وخير من يوفي بهذا الخير هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فوفاء لخديجة كان يذبح ويتصدق في صحيبات خديجة، ويقول إنها كانت وكانت، حتى لما غارت عائشة غيرة شديدة بأنها قالت يعني ما لك في امرأة شمطاء عجوز شمطاء وتكلمت فيها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت وكانت وكان لي منها الولد، يبين فضلها. وذلك العلماء قالوا خديجة أفضل قبل الهجرة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل تأسيس الدولة الإسلامية، يعني بعد البعثة، وعائشة أفضل بعد الهجرة. لما؟ لأن خديجة دورها كان عظيما في مكة، فلما انتهى كانت عائشة دورها عظيم فين؟ في المدينة. ما هو الدور العظيم الذي لعبته عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ نشر دين الله في أولاه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عروة بن الزبير دخلت على فصحاء العرب فما وجدت أفصح من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت أفصح الناس لسانا، ولذلك كانت توافق الأنبياء أو توافق النبي صلى الله عليه وسلم في كلماته. وكما قلت عائشة إذا تكلمنا عن عائشة وجمالاتها وصولاتها مع رسول الله ومع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لطال بنا المقام، لكن نحن اليوم بصدد الانتهاء من الجنابة فأنا نطيل عليكم. هذا الحديث الأول، عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نساء المهاجرين، قال نعم النساء نساء المهاجرين، أحناها على طفل وأرعاها لزوج. وهذه كانت ميزة للمهاجرات، وهذه الميزة كانت تتربع على عرشها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وترعى أموره وشؤونه كلها. فكانت رضي الله عنها وأرضاها تأخذ الثوب الذي أجنب فيه النبي صلى الله عليه وسلم فتحته تفركه تدلكه. وكان إذا هذا إذا كان يابسا، وإن كان رطبا كانت تنضحه بالماء ثم تدلكه، أو كانت تغسله بالماء ثم تدلكه. وأيضا في بعض الروايات وهي مهمة جدا احفظوها عني، أنها كانت تسلت المني إن كان رطبا بإذخر بعرق بإذخر عود بعود، تسلت هذا المني الرطب، وإن كان يابسا كانت تفركه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويصلي في هذا الثوب مراعاة من عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقرت لنا هذا الفقه العظيم. المسائل التي تتعلق بهذا الباب هي مسألة واحدة، مسألة مهمة جدا، ألا وهي: المني طاهر أم نجس؟ إن كانت عائشة رضي الله عنها تفرك المني من ثوب النبي ويذهب يصلي فيه، لو جامع الرجل امرأته وأصاب ثوبه الجنابة المني، هل له إذا ضاق عليه الوقت والمؤذن قد أقام الصلاة، هل له أن يذهب في هذا الثوب دون أن يبتل ماء أو دون أن يغسله أو دون أن ينضحه يذهب به إلى الصلاة فيصلي أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، قوم وقوم يقولون لا لا يذهب، قلنا لما؟ قالوا أن المني نجس، وقوم آخرون قالوا ليذهب ويصلي، وهذا خلاف الأولى، قلنا لما؟ قالوا لأن المني طاهر وليس بنجس. وطبعا إذا قلنا بأنه طاهر أو نجس ثمرت ذلك أنه لو أصاب الثوب أو أصاب أي ثوب الملاءة أو الفرش الذي عليه هذا المني لو أصابه لا يتحتم ولا يلزم المرء أن يغسل هذا المحل، هذا على القول بطهارته، والقول بنجاسته لابد لزاما أن يغسله حتى يتعبد الله بتطهير النجاسات. الذين قالوا بنجاسة المني هم الأحناف والمالكية، قالوا: ودليلنا من ذلك الأثر والنظر. قلنا: هاتوا ما عندكم من الأثر ومن النظر لعلنا نرد على هذا أو نأخذ به. قالوا: أولا خذوا من الأثر حديث الباب، كانت تغسله، قالت: كنت أغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، كنت أغسل، هذه الرواية المتفق عليها، كنت أغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا الغسل دلالة على النجاسة. وفي روايات أخرى أنها كانت تغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية عن سلمان وعن غيره، هذه روايات وإن كان فيها ضعف لكن يستأنس بها، أنه لا يغسل الثوب إلا من البول أو الغائط أو المني، لا يغسل الثوب إلا من البول أو الغائط أو المني. إذن اشتراط الغسل في ذلك يدل على النجاسة، يدل على النجاسة. ثم نظروا إلى قول عائشة: كنت أفركه، إذا الأول كنت أغسل استدلوا به وتعلقوا به، وقالوا الغسل لا يكون إلا من إيش؟ من نجاسة. فلما اعترض عليهم المعترضون على قول عائشة كنت أفركه فانشقوا إلى فريقين، من هم؟ الذين قالوا إيش؟ بالنجاسة، انشقوا للرد على هذا الحديث إلى فريقين. أما الفريق الأول فقال وهم الملكية، قالوا الفرق هنا بمعنى الدلك مع الغسل، يعني قالوا بخلاف ظاهر الحديث، قالوا كنت أفركه يعني أدلكه بعدما أغسله، فقالوا الفرق معناها الدلك مع الغسل، وهذا التأويل تأويل بعيد عن ظاهر، فيه تكلف عن ظاهر الحديث. وأما الأحناف فقالوا: نحن نقول بالغسل ونقول بالفرق، نقول أن طهارة المني النجس إن كان يابسا بالفرق، وطهارة المني إن كان رطبا بالغسل. فقالوا: نعمل الدليلين، لأن هم عندهم إن مش الأصل في إزالة النجاسات الماء، ليس هذا المجال للتفصيل في هذه المسألة، عندهم الأصل إن ممكن إنك تغسل أو تزيل النجاسة بالماء، بالشمس، بالخل، بالمائعات، كل مائع ممكن يزيل النجاسة. فلذلك قالوا: نحن نقول بأن النجاسة تنتهي بالفرق، ولذلك كانت عائشة تفركه. وهذا الكلام إن صح فهو خلاف التأصيل العلمي وخلاف القياس كما سنبين. إذن بالأثر أولا حديث الباب كنت أغسل، والغسل لا يكون إلا للنجاسة. والحديث الثاني أن الغسل لا يكون إلا من بول أو غائط أو مني، والبول والغائط من النجاسات، فيكون المني من النجاسات. قالوا: هذا من الأثر، خذوا من النظر. قلنا: هاتوا من النظر. قالوا: أولا البول يخرج من وين؟ من سبيل من السبيلين أم لا؟ من سبيل، فهو يخرج من مجرى البول، والبول حكمه النجاسة، وهذا الذي خرج من مخرج البول فحكمه حكم البول عن طريق المجاورة، يبقى حكم النجاسة من الطهارة النجاسة. قالوا: إذا خرج من مخرج البول فحكمه حكم البول أي النجاسة. وقالوا أيضا من النظر، خرج من السبيلين فأوجب الطهارة، فلازم أن يكون نجسا. مفهومة هذه ولا لا؟ أصلا مفهومة عاجة الواحد يشرحها، مش مفهومة أشرحها أنا. قالوا: خرج من السبيلين فأوجب الطهارة، فلازم أن يكون نجسا، هذا أيضا من النظر. مفهومة؟ أريد الشرح. محمد المحاري أقول خرج من السبيلين فأوجب الطهارة، فلازم أن يكون نجسا. ها لا لا أترك هذه، طيب أترك هذه، أنا أريد أنا من النظر كيف هم دققوا النظر فقالوا خرج من السبيلين فأوجب الطهارة فلازم أن يكون نجسا، لأن القاعدة عندهم كل ما خرج من السبيلين فهو إيه؟ نجس، فمفهوم، فكأنه يقول هو كالبول يأخذ إيه؟ حكمه بالقياس، بالقياس على الخارج، وهي أفتى بالنظر إلى الخارج والمخرج معا، فقالوا هذا من الأثر من النظر، إذن الأثر كنت أغسل والغسل لا يكون إلا عن نجاسة، ومن النظر أنه خرج من السبيل فأبطل الطهارة فلازم أن يكون نجسا، وخرج من مخرج البول فأخذ حكمه من المجاورة فحكم البول نجس فيكون حكم المني نجس. هذه هي أدلة الفريق الأول الذين قالوا بالنجاسة. نقول ثمرة ذلك أن المرأة إذا كان على ثوبه نجاسة أو على ثوبه مني مثلا، نام من الليل فاحتلم فقام على أذان الفجر أو قام على الإقامة فقام مستيقظا فتوضأ، نسي أنه كان محتلما مع أنه تأكد أنه محتلم، ونسي المني على ثوبه فدخل فصلى، ما حكم صلاته؟ ليش؟ أيها نعم، لا الصحيح بقى في المسألة أنه قام فزعا فاغتسل فارتدى ثيابه ولم يغير هذه الثياب التي أصابتها الجنابة، المني موجود في الثوب فأخذ وذهب إلى الصلاة، ما حكم صلاته؟ صحيحة، خطأ، كله خطأ. يا إخوة اسمعوا هذا، اسمعوا أنا الآن في مجلس طلب علم مش مجلس وعظ، الآن أنا صدرت الباب بقول من الأحناف ومن قالوا بالمني إيش، طب الآن أنا بفرع على قول من الأحناف والمالكية، فعلى قول الأحناف والمالكية فأمثل لكم تمثيلا وصورة على قول من، يبقى إذن التفريع الحكم الفقهي هيكون على قول من. الآن رجل قام من النوم فزعا فاغتسل فارتدى الثوب الذي عليه المني فصلى، حكم صلاته لما؟ لأن الثوب فيه أحسن، يبقى إذن الحكم مفرع على قولهم، إذن الصلاة باطلة لأنه صلى في ثوب فيه نجاسة. طيب القول الثاني قول الشافعية وقول الحنابلة، قالوا بطهارة المني، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح ابن القيم، وهذا الحق الذي لا محيد عنه كما سنبين. هؤلاء أيضا قالوا المني طاهر، ولو أصاب المني الثوب ونزل المرء دون الفرك ودون الغسل إلى الصلاة فصلى بهذا الثوب فصلاته صحيحة، لكنها خلاف الأولى. قالوا أدلتنا في ذلك من الأثر ومن النظر، أما من الأثر فالحديث الذي في الصحيح قول عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي، وهذا الحديث فيه دلالة على إيش؟ على طهارة المني. كيف ذلك يا إبراهيم؟ حسنت، لأن النجاسة لا بد لها من الغسل، طب عندك دليل في ذلك؟ ضربت مخمس في أسداس، طب هات ما عندك، قال اندح فرجك أو قال اغسل ذكرك ومذاكرك، جيد، بس في دليل أوضح من كده، لكن ده دليل ده جيد جدا، نعم الدليل في النزاع صح، طب ما وجه الدلالة يا محمد؟ صح كده، هو ده الدليل من أوضح الأدلة على ذلك، حديث الدم الحيض قال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء، هذا هو أصل النزاع، مع أن الحديث هذا فيه خير لكن هذا أصل النزاع. لما؟ أحسنت، لو يجزئ الحد لو يجزئ الفرك لتركها تفركه، لأنه قال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه، يعني الآن لابد من الفرك والماء والغسل، لو كان الفرك يجزئ ما ثنى بالقرص وثلث بإيش؟ بالماء، فهذه فيها دلالة قوية جدا على أن الفرك وحده لا يكون طهارة. فقالوا هنا لما كانت تفرك ثوب النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس بنجس، فقام المعترضون قالوا نعترض، قالوا تفضلوا، قالوا عندنا اعتراض جلي، قلنا هاتوا ما عندكم، قالوا الآن الفرق فعل النبي ولا فعل عائشة؟ قلنا فعل عائشة، قالوا كيف تحتجون بفعل عائشة؟ ليس عليه ثم الدليل، الحجة في قول النبي أو في فعل النبي، وهذا فعل عائشة، فكيف تحتجون بفعل عائشة؟ وين الدليل انه رآها فأقر؟ ضاعت على الإخوة خلاص، وين الأثر؟ أثر البقع، أثر البقع ده الغسل، احنا بنتكلم في الفرق الآن. فهات يا كريم إكرار الله، كيف إكرار الله؟ لا فض أخوك، هذا هو، بأنه لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الثوب، لأن هي هتفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، لأن الرواية صرحت قالت كنت أفرك ثوب النبي فيصلي فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه، لو كان المني نجسا وبقي الأثر لجاء الوحي جبريل يبين للنبي أن في ثوبك نجاسة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه جبريل يصلي وفي نعله قدر، سواء نجاسة أو غير النجاسة قدر، فجعله يخلع نعليه. فدي دلالة على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لا بالفرق بأنه يجوز الفرق ويصلي فيه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا الأصل معنا. قلنا كيف؟ قالوا الأصل عدم النجاسة. هو الأصل كل شيء نجس ولا عدم نجاسة؟ الأصل عدم النجاسة إلا أن يأتي دليل يدل على النجاسة. قالوا خرج من مخرج النجاسة. قلنا ليس كل خارج نجس. كيف ذلك؟ أحسنتم. الريح، الريح ليس بنجس وأيضا هو ينقض الوضوء. فنقول طيب كيف عرفنا بأن الريح ليس بنجس؟ معضلة كبيرة دي. الآن فهمتم التدريج؟ التدريج قلنا أولا المني قالوا الأصل أنه ليس بنجس، صح ولا لا؟ هذا الأصل، الأصل أنه طاهر. فاعترض علينا معترض وقال خرج من السبيل. قلنا ليس كل خارج من السبيل فهو إيه؟ نجس. قالوا أين النظير له؟ قلنا الريح، الريح ليس بنجس وهو خرج أيضا من السبيل. وهذا نقض الوضوء، وهذا نقض الوضوء. ودي جنابة يعني الطهارة كلها كبرى والأخرى صغرى. فنقول كيف أنتم توافقون على أن الريح ليس بنجس؟ يعني لو رجل حمل قربة فساء وصلى بها تصح صلاته ولا ما تصح؟ هذا فروض للفقهاء، والله ده فروض للفقهاء. تصح ولا ما تصح؟ تصح. كيف تصح بقى؟ من قال بأنه نجس قال الصلاة تصح، ومن قال بأنه طاهر قال تصح. مفهوم؟ طيب الآن أنا أقول لكم ما الدليل على طهارة هذا الريح؟ هات ما عندك. هذا هو، لأنه لم يأمر الإنسان بالاستطابة، لم يأمر الإنسان بالاستنجاء منه، ولكن أمر بالاستنجاء من البول ومن غيره. وذلك ترك ما قلت كثير من العوام يستنجي من الريح، وهذا مشقة عظيمة تقع عليه. نعم، بس أنا أتكلم عن الريح جيد، لكن نقول الريح الآن طاهر لأنه لم يؤمر بإيش؟ بالاستطابة منه. دي دلالة على أنه طاهر. إذن الدليل الثاني قالوا والأصل معنا، هذا من الأثر. قالوا وأيضا من الأثر نثبت لكم أن الفرق والغسل سواء في المني رطبا أو يابسا، ليدل على الطهارة في الحالتين. أن هناك رواية في ابن خزيمة أن عائشة رضي الله عنها رضاه كانت تسلت المني إن كان رطبا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم بعود، وكانت تفركه إن كان يابسا. فلو كانت كما قال الأحناف أنه إن كان رطبا يغسل لأنه نجس، فإنها لم تغسله وسلتته بإيش؟ بعود، وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نقول صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على طهارته وعدم نجاسته. قالوا هذا من الأثر، خذوا من النظر. قلنا هاتوا من النظر. قالوا إن جميع البشر بني آدم أصلهم من هذا المني، فأنت إذا قلت بأن المني نجس فقد أنزلت قدر بني آدم الذين كرمهم الله جل في علاه، حيث يقول الله جل في علاه ولقد كرمنا بني آدم وأحملناهم في البر والبحر. فإذا قلت بأن أصله نجس فأنت لم تعتني بهذا التكريم لبني آدم. كما أنه من الخطأ بمكان أن تقول أن خير البشر وسيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين أن أصله إيه؟ حاشا لله، لابد أن يكون أصله من الطهارة بمكان. ولذلك كما قال ابن القيم مرة كان في مناظرة بين رجل حنفي ورجل شافعي، والشافعي ينافح ويقول أنت أصلك طاهر، والثاني يقول المني نجس. فمر رجل عالم فقال ما بكما؟ قال أناظره وأنافح له حتى أجعل أصله طيبا طاهرا وهو يجعل أصله نجسا. فعقل الرجل عن هذا، وكان هذا ترجيحا نظريا على أن المني من الطهارة بمكان، خلاف للشوكاني والصحيح الراجح بذلك أن المني طاهر وليس بنجس. فهذا دليل من النظر، وهذا الراجح الصحيح. الراجح الصحيح أن المني طاهر وليس بنجس. إذا قلنا بذلك فكيف نرد على استدلال الأحناف بقول عائشة كنت أغسل ثوب النبي، والغسل لا يكون إلا إلا للنجاسة؟ نقول هذا الغسل غسل استحباب وليس غسل إيجاب. فنحن نقول إن كان المني رطبا فمن المستحب أن يغسل المرء ثوبه، وإن كان يابسا له أن يفركه ويذهب يصلي به، لا سيما وأن الأصل في إزالة النجاسات بالماء دون الفرق. وقد بينا الحديث الذي يدل على ذلك، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه في مسألة إذا أصاب الدم الحيض الثوب أن تحط ثم تقرص ثم تنضح بالماء. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المني من الطهارة بمكان وليس بنجس كما قال الأحناف والمالكين. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث خدمة المرأة لزوجها، لأنها كانت تفعل ذلك رضي الله عنها وأرضاه، كانت تخدم زوجها وكانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنها يعني في بعض الروايات كان الإنسان يقول لها اشحذي السكين، يعني حدي الشفرة حتى نذبح. فهذه أيضا في الخدمة. واختلف الفقهاء هنضرب الآن في اللي سيأتي هنضرب. واختلف الفقهاء في وجوب خدمة المرأة لزوجها أو استحباب ذلك، والراجح الصحيح الاستحباب، ولا أحد يضربني، ولو سمع النساء ذلك لكانت لهم الحجة. الصحيح الراجح أن المرأة مستحب لها خدمة زوجها لا واجبة، لا يدل دليل على الواجب، وإشحاب السكين هذا الاستحباب لا للوجوب. الصحيح الراجح على خلاف الفقهاء هل مستحب أم واجب خدمة المرأة لزوجها، الصحيح الراجح أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، لأنه استحل فرجها بكلمة الله وأعطى المرأة الاستمتاع بها، فالواجب عليها أن تمتعه من نفسها كما استحل فرجها بكلمة الله. أما الخدمة في البيت فليست واجبة، ويبقى لها دليل مستقل، الذي يقول بوجوب هذا العمل عليها فليأتي بالدليل المستقل. الحديث الثاني وهو حديث إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. نقول الصحابة رضوان الله عليهم كانت عندهم فحولة، هذه الفحولة نظرت في هذا العصر، ولذلك كان ابن عباس يقول كما في الصحيح أو في المسند، كان يقول كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء. وكان الصحابة ما مات صحابي وحيد فريد على امرأة واحدة، كل منهم ما مات إلا على اثنتين على ثلاث على أكثر، وكان يطأ أكثر من امرأة. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يتزوج على فاطمة، فلما ماتت فاطمة تزوج كثيرات، بل بلغ أن وطأ 400 امرأة، فما من صحابي إلا وكان يطأ كثيرا من النساء، دلالة على فحولة العرب. ولذلك ترى يعني من فحولة العرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيح لهم في السفرات في الجهاد في السفرات أن يتزوج المرأة ويتمتع بنكاح المتعة، ثم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أبديا لما فتح الله عليهم الأمصار وأخذوا السبايا، فكل إنسان معه أما ممكن يسافر بها إلى الجهاد. وأنس كان يصور لنا تصوير الفحولة عند المهاجرين، قال كان إخواننا الأنصار يعني يأتون النساء في حال واحد، وكان إخواننا المهاجرين يشرحونها تشريحا، هذا اللفظ صريح في الحديث، يعني أنا ما أتيت ببدع من القول، هذا كلام أنس، قال وكان إخواننا من المهاجرين كانوا يشرحونها تشريحا، فكانوا يحبون النساء وكيف لا، وكان قائدهم أوزع الله في قلبي حب النساء وأحل له ما لم يحل لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم حب بليم من دنياكم ها الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني فين في الصلاة فما بها شيء، فكانوا من حبهم في النساء ما يتركون النساء، حتى أن بعض المحدثين كان ما يترك امرأة يتزوجها إلا وفي كل ليلة لابد أن يطأها، فما احتملت المرأة ذلك، فكل امرأة تجلس معه أسبوعا ثم تطلق، تجلس أسبوعا ثم تطلق. فقال الذهبي قال وكان فحلا شديد الجماع، ثم ذيل في النهاية قال وكان لا يرقى له ذكر، لأنه كان قوي جدا في الجماع، وكان الصحابة كما قلت يتباهون بالفحولة. فهنا يقول إذا قام أو جهدها أو تمكن من شعبها الأربع، يعني حب المرأة أن يداعب امرأته ثم أقبل عليها، ثم بعد ذلك يعني كان بين رجليها ويديها بين شعبها الأربع فأدخل الفرج في الفرج ثم لم ينزل، فماذا عليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحيم بهذه الأمة، يعلم الأمة آداب الجماع وآداب الوطن وما بعد الجماع وما قبل الجماع والمقدمات والنتائج وما بعدها وما قبلها من رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم النبي لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمهم أن الإنسان إذا اشتهى امرأته الزوجة ثم وطأها ثم أدخل الفرج في الفرج أو جاوز الختان، لأن بعض الروايات صريحة قالت جاوز الختان ليبين أن معنى مس الختان أو التقى الختان أو جلس بين شعبها الأربع يعني أدخل الحشمة دخلت في الفرج، فإذا أدخل في الفرج ولم ينزل فعليه أن يغتسل، لكن العلماء اختلفوا في ذلك، يعني مجمل الحديث، لكن الصحابة اختلفوا في هذا الأمر. لو الرجل جامع أهله فأكسل أو أقحط، يعني إيش أكسل؟ يعني جامع ولم ينزل، أو أقحط جامع ولم إيش ينزل. طب عندك دليل على أن أكسل جامع ولم ينزل؟ نعم، قال يغسل ذكره ويتوضأ. اترك هذا، هذا منسوخ، انا اريد اكسل. نعم هي فيها. هو طبعا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابه فجاءه وراسه يقطر ماء، فنظر الينا وسلم قال لعلك اكسلت، يعني ايش؟ يعني جمعت فعجناك فلم تنزل، لعلك اكسلت او لعلك اقحط، فإذا جامع المرء أكسلة لم ينزل أقحط لم ينزل هل يغتسل أو لا؟ هذه المسألة التي نتكلم فيها الآن، اختلف العلماء فيها على قولين. أما القول الأول فقالوا بأنه لا غسل عليه، يغسل ما أصاب منها بهذا الحديث الذي سبق، وقالوا محمد جزاه الله خيرا حديث أنه قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جمعت أهلي فأكسلت، فقال عليك أن تأخذ ذكرك أو ما أصابك منها وتتوضأ، ما أمره بالغسل. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وهذا الحديث معناه أنه لا غسل إلا بالإنزال، لا غسل إلا بالإنزال، إنما الماء بالماء، وإنما أسلوب حصر يعني حصر الغسل، وجوب الغسل بإنزال المني، فقال إنما الماء من الماء. هذا الذي تبناه داود الظاهري، وأيضا كان الذي تكلم به من الصحابة بعد قبل أن يرجع عنه سعد بن أبي وقاص وغير سعد من الصحابة. والجماهير من جماهير أهل العلم الذين اتفقت كلمتهم أن الغسل يكون بتغييب الحشفة، أو الغسل يكون بإدخال الفرج دون إنزال المني، يجب الغسل. وأدلتهم في ذلك حديث الباب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال جلس بين شعبها الأربع ولم يبين أنزل أو لم ينزل. فقالت الظاهرية أخطأتم في الاستدلال بهذا الحديث، قلنا كيف؟ قالوا قال النبي ثم جهدها، ومعنى جهدها أي بلغ منها الجهد، يعني انتهى الأمر إلى أن أنزلت وإلى أن أنزل، فيبقى جهدها هنا بمعنى أنزل. قلنا لهم هذا ليس بصحيح، لكن نحمل ما حملتم ونسير معكم على التأويل، قد جاء مصرحا به في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. وهذا إيش؟ تصريح وفصل في النزاع. قال أنزل أو لم ينزل فعليه الغسل. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها على ذلك بيّنت أن على المرء الغسل وإن لم ينزل. إذن هذا الحديث ظاهر جدا وفاصل في الخطاب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل أو لم ينزل يعني عليه الغسل. طيب إذا قلنا بأن هذا هو الراجح، وهذا هو الراجح الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال إذا التقى الختانان، وإذا التقى الختانان جاءت رواية أخرى قال إذا جاوز الختان الختان، ففي الحديث الثاني الذي يحتج به إذا التقى الختانان وجب الغسل، وفي رواية قال إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. فهذا صحيح، وقد قال النووي بالإجماع أن عليه الغسل، لكن ترى هذا الخلاف بين داود الظاهري وأيضا عند بعض الصحابة أقوال بأنه لا غسل عليه إلا بالإنزال. إذا قلنا بأن الصحيح أنه يجب عليه الغسل إذا جامع ولم ينزل، فكيف نرد على المخالف؟ إذ المخالف يحتج أولا بقول صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وقوله اغسل ذكرك، فنقول إنما الماء من الماء واغسل ذكرك كما قال الجمهور على النسخ منسوخ بحديث إذا جلس بين شعبها الأربع. وهذا الرد ضعيف. لما ضعيف؟ يعني الرد على أقوال المخالف بأن حديث إنما الماء من الماء منسوخ بحديث إذا جاوز الختان الختان فعليه الغسل، هذا الرد ضعيف. لما؟ لا، احنا نقول الرد بالنسخ ضعيف. لما؟ لأنه يحتاج إلى دليل التاريخ، وأين التاريخ وأين الدليل؟ فإن لم نأتي بذلك نقول والجمع ممكن، فإذا كان الجمع ممكن لا نذهب إلى الناس. كيف الجمع ممكن؟ نقول إنما الماء من الماء عام، عام في التفكير، إذا فكر المرء في زوجته فأنزل فعليه الغسل، طب فكر ولم ينزل ليس عليه الغسل، مفهوم، حتى لو تغير حاله حتى لو تغير حاله. طيب احتلم فوجد كأنه يجامع ثم لم ينزل، هل عليه الغسل؟ لا، ليس عليه الغسل. لما؟ لأنه لم يرى الماء. طيب قبل امرأته ضم وباشر بالبشرة ولم يدخل ولم ينزل، عليه الغسل؟ لا. لما؟ إنما الماء من الماء. أما إذا قارب الختان الختان فأدخل فعليه الغسل، وهذا تخصيص بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. إذن إذا التقى الختانان حديث خاص، وإنما الماء من الماء حديث، فيعمل العام في عمومه ويعمل الخاص في خصوص. فإذا جاوز الختان الختان يعني أدخل الفرج الحشفة في الفرج فعليه الغسل حتى ولم ينزل. أما إذا باشر ضم قبل فكر ولم ينزل فليس عليه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. وهذا يريحنا جدا في مسألة إذا قارب الرجل زوجه وداعبها وباشرها يعني بين اليد والرجل والفخذ في وركها مثلا، أو قارب الذكر، وأنا آسف أن أنا أتجرأ هذه الجرأة لكن هذا تعليم لابد منه ولابد الإخوة أن يتفقهوا هذا، لأن كثير من الناس يعني كادت تموت من كثرة الاغتسال وهم لا يفقهون أنه ليس عليهم غسل. يعني لو قارب امرأته حتى أنه قارب ذكره يعني فرجها ومس الفرج، مس الفرج الفرج، لكنه لم يدخل الحشفة اللي هو الختان يعني، لم يدخل الحشفة في الفرج فلا غسل عليه، حتى ولو مس الذكر، الذكر الفرج دون أي دون أدنى غطاء ودون أدنى ساتر، نعم حتى لو مس الذكر الفرج لا غسل عليه حتى يدخل الحشفة في الفرج. يبقى إذا دخل الذكر في الفرج فعليه الغسل، فإن لم يدخل فلا غسل عليه، وهذا الراجح الصحيح. هذه المسألة الأخيرة من هذا الباب، وأسأل الله جل في علاه أن يتم علينا أبواب الطهارة بفضل منه وكرمه علينا.